قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن من الأشياء العظيمة التي يجب أن يحرص المسلم عليها أن ينال شرف ذكر الله سبحانه وتعالى له. فربما إذا أثنى عليك مثن أو تحدث في حقك مادح أو تكلم عنك قريب أو محب، وجدت في نفسك من السعادة، وجدت في قلبك من الأنس والسرور الشيء الكثير. كيف بك إذا كانت سعادتك عندما يثني عليك ربك جل وعلا في الملأ الأعلى؟ كيف بك إذا ذكرك الله جل وعلا باسمك ووصفك بوصفك أمام ملائكته سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فبين جل وعلا أن ذكره سبحانه وتعالى سبب لأن نذكر نحن عنده في الملأ الأعلى. وإن من أعظم الأعمال التي يجب أن نحرص عليها في رمضان وأن يكون عملا ملازما لجوارحنا هو عمل ذكر اللسان والقلب. فإن ذكرك لله سبحانه وتعالى بلسانك وقلبك، أي بحضور قلبك حال الذكر، هو لا شك من الأسباب التي تروض النفس، تجعل هذه النفس متأهبة مستعدة للطاعة، متجهزة للإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا ويسبحه حتى تطلع الشمس، وكان يقول: هذه غدوتي، إن لم أتغدها خارت قواي، أي ضعفت جوارحي وعزيمتي. فذكرك لله سبحانه وتعالى بقلب حاضر يحضر تلك الجوارح وينشط ذلك البدن فيجعله متأهبا لطاعة الله. وكم فينا يا إخواني من إذا بدأ رمضان نشيطا قويا حتى إذا ما وصل إلى منتصف رمضان كهذه الأيام وجدته يفطر، وجدت أعداد المصلين في المساجد تقل، وجدت المقبلين على الطاعة يصبحون قليل، وجدت بعد أن كانت في نفسه همة عالية أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثة إذا به يقول: يا الله يدوب بس ألحق أختم أول ختمة لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك سببه أن الجوارح لم تتأهب للطاعة، وأن هذا البدن لم يستعد لملاقاة رمضان. فلما دخل في السباق وعانى من معاناة ذلك السباق من صراعه مع الشيطان وانتصاره مرة عليه ومرة يتغلب هو على الشيطان، ضعفت النفس البشرية، فهي بحاجة إلى وقود وإلى زاد يدفعها دفعا طويلا ويجعلها تواصل فيما تبقى من رمضان. ولقد كان شأن حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دخلت عليه الليالي العشر أيقظ أهله. الأهل لا ينامون، خلاص يستيقظ، وكان يقول: قولوا لصاحبات البيوت أن تستيقظ. فكان الناس يستيقظون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيا ليله وشد مئزره كناية عن التشمير والاجتهاد في الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده الليل حي والأهل متيقظون والمئزر مشدود، وذلك لأنه يريد مقابلة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. ولم أجد عبادة يا إخواني أنفع للقلب وللجوارح من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن انشغال لسانك بذكر الله وقلبك وفكرك مما تذكره وتثني به عليه لله جل وعلا هو بلا شك ينشط هذا البدن على الطاعة. بل للذكر فوائد لا تكاد تحصى، فلقد وقفت على قرابة 90 فائدة من الأشياء التي ذكرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأشياء التي نص عليها الله جل وعلا في كتابه. خذ مثلا معك فائدة عظيمة تؤدي إلى الاستقرار الحقيقي قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فجعل الله الطمأنينة الكاملة في ذكره. مع أن احنا جماعة عادي في الدنيا ربما إذا تذاكرنا مع بعضنا مع زملائنا مع أحبابنا بعض الأشياء التي يعني تفرح القلب أو تجعلنا نبتسم أو نضحك فنجد طمأنينة أو راحة نفسية، لكن صدقوني هذه الطمأنينة والراحة منقوصة لأنها محصورة على عدد اللحظات أو الدقائق أو الساعات التي نتكلم فيها مع أحبابنا. لكن ذكرك لله جل وعلا لا يمكن أن ينتهي، لا تنتهي راحته، لا يمكن أن تنتهي السعادة التي تجدها بذكرك لله. لذلك حصر الله الطمأنينة فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنك تجد الإنسان المريض إذا ذكر الله جل وعلا عليه اطمأن وسكن، وتجد الطفل المتوجع إذا مسحت على بطنه وذكرت الله سكن واطمأن، وتجد جارحة من جوارحك أو ألما في رأسك إذا مسحت عليه وذكرت الله جل وعلا ذهب الألم وسكن واطمأن. وهذه بركة كلام الله جل وعلا التي والله لن تجد بركة أعظم منها ولن تجد أثرا أفضل منه. لذلك كان هذا الذكر شفاء. قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله ورحمة فلا يجتمع في الشفاء الرحمة إلا في كلام الله جل وعلا. قد يكون الدواء الذي تشربه مرا مؤلما موجعا لكن هو دواء أنت مضطر أن تأخذه. قد يكون العلاج الذي تتعالج به الآن فيه شيء من الألم كالحجامة، لا بد أن يخرج شيء من الدم من جسمك ولا بد أن يشرف ذلك الجسد، وهذا يقينا فيه شفاء وهو دواء، لكن يتألم معه الإنسان إلا كلام الله جل وعلا فإنك لا تجد معه ألما أبدا. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهو دواء وكونه دواء معه رحمة، ففيه شيء من الود وشيء من اللطف وشيء من المتابعة لذلك المخلوق المحتاج للدواء. وبقية الأدوية وبقية العلاجات وبقية البلاسم التي تستخدم لا بد أن يجد الإنسان لها مشقة وأن يجد لها وجعا. هل فكرت في يوم من الأيام أن تجعل الحل الجذري الرئيسي لكل مشاكلك هو ذكر الله جل وعلا؟ هل فكرت عندما تصاب بهم أن تبدأ قبل أن تفكر في المخرج أن ترجع إلى ذكر الله؟ هل فكرت عندما يأتيك دين أن ترجع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن تبحث عن واسطة لقضاء دينك؟ هل فكرت عندما تتعطل سيارتك أن تبدأ بالاستغفار فربما كان هذا ثمرة أو أثر ذنب من ذنوبك؟ هل فكرت عندما تختصم مع زوجتك أو تغضب وترفع الصوت عليها فتخرج من بيتك غاضبا متألما؟ هل فكرت أن ترجع إلى البيت فتتوضأ وتقرأ القرآن وتذكر الله أو تصلي ركعتين فيكون هذا علاج؟ إن مشكلاتنا الحقيقية يا إخواني أننا لا نلجأ إلى الذكر إلا بعد أن نستفرغ طاقتنا ونستنفذ جهدنا في أشياء أخرى قد ربما لا تنفع، وربما قد تكون أشياء حسية ليس لها قيمة إلا بعد الاستشفاء بذكر الله جل وعلا. فكم من الناس يمرض يشرب الدواء مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ويستمر أسبوعين ثلاثة دون شفاء حتى يستشعر أن هذا الدواء إنما هو وسيلة وأن السبب الرئيسي للشفاء هو الله وأن المتحكم في إنزال الشفاء عليك هو الله سبحانه وتعالى. من أعجب النصوص التي مرت علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكى إليه رجل دين عظيم عليه فقال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. روى ذلك الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، كان يكلمه أحد الصحابة فقال وهو يشكو له ذلك الصحابي دينا كبيرا عليه، قال ألا أدلك على شيء إن قلته سد الله عنك دينك وإن كان مثل جبل أحد؟ قال بلى. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. والله لو كان عليك دين كجبل أحد لسده الله جل وعلا عنك. المسألة يا جماعة هو يقين الصحابة في الذكر. ربما هذا الذكر ليس جديدا علينا، تعلمناه أو سمعناه أو قرأناه أو حتى رددناه واستمرينا عليه، لكنك يختلف قلبك ومشاعرك عن قلب الإمام علي بن أبي طالب، عن قلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم حاضرة عند الذكر متأهبة واثقة أن الله جل وعلا سينزل عليهم حينها العطاء وسينزل عليهم حينها الجود والكرم. ومن أعجب النصوص أيضا وهو نص عجيب أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسه مني لا أتذكر أنه قال إني والله لا أعلم، إني والله لا أعلم ذكرا يفرج عن المهموم همه ويقضي عن المدين دينه ويعطي لصاحب العمل اليسير أجرا كبيرا، إنها دعوة سيدنا ذنون يونس، فلقد كان في بطن الحوت ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ابن عباس قال ابن عباس قال ابن عباس وغيره هذا دعاء الكرب، هذا دعاء الكرب. أي كرب يمر بك فتقف على هذا الذكر لا بد أن يزيل الله جل وعلا عنك ذلك الكرب، لا بد أن يزيل الله جل وعلا عنك ذلك الكرب. لماذا يزيل الله الكرب؟ لأنك وقفت على وحدانية كاملة، فأنت اعترفت بوحدانية الله واعترفت بظلمك وتقصيرك واعترفت أنك أحوج ما تكون إلى ربك جل وعلا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وعندها يكرمك الله جل وعلا. هل وقفت على كنوز أعظم من كنوز ذكر الله؟ هل استطعت أن تستشعر أنك في حديقة وروضة غناء مثل حديقة ذكر الله جل وعلا؟ تتعجب عندما تجد ذكرا لتفريج الكرب، وذكرا لقضاء الدين، وذكرا لاستشفاء المريضة، وذكرا لتسهيل وتيسير الولادة عند المرأة الحامل مثلا. فلقد كان بعض السلف يقولون إنه ما من امرأة تتوجع في حملها حتى تضع يدها على ذلك الحمل فتقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين إلا عافاها الله جل وعلا، إلا سكن عنها الوجع. وقال بعض أهل العلم أن تضع يدها على مكان الولد فتقول كما قالت أمنا مريم رب إني نذر، كما قالت أمنا أم مريم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، إلا تقبل الله ذلك المولود. وإذا استقبل الله ذلك المولود عافاه وسلمه وشفاه وأعطاه جل وعلا من الخير ما لم يعطي غيره. وهكذا نصوص عجيبة، إذا قلبت صفحات وحدائق ذكر الله جل وعلا وجدت من الخير ما لا يخطر على بالك. اسمع هذه القصة العجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أبي هريرة ويقول يا أبا هريرة إن هاهنا مال للصدقة فاحرص ابق حارسا على هذا المال. والمال لم يكن مجرد أشياء عينية، بل كان طعاما وكان شيئا من الأشياء التي يتزوج بها الناس كالتموين الذي يأخذونه الناس. وهذا المال جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصدق، وجعله صلى الله عليه وسلم لبيت مال المسلمين وللمحتاجين. فذهب أبو هريرة حارسا على ذلك المال في مكان ما، فلما جاء الليل كأن أبا هريرة شغل بذكر أو صلاة أو عبادة، فسمع شخصا عند المال فالتفت فإذا هو رجل يأخذ من ذلك المال ويجمع، فأمسك به أبو هريرة فقال دعني فإنما أنا رجل فقير وعلي عيال وعندي ديون، وجعل يشتكي لأبي هريرة شكوى مريرة، فرق قلب أبي هريرة لذلك الرجل وقال غدا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأقول له إنه رجل فقير محتاج وتركته يأخذ شيء من المال ويذهب. فلما أخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسم رسول الله وقال ذاك الشيطان، أما إنه سيعود، أما إنه سيعود. جلس أبو هريرة تلك الليلة مترقبا، فلما جاء الشيطان أمسك به أبو هريرة والشيطان جاءه في حالة رثة وهيئة مسكينة، فأمسك بي أبو هريرة وقال والله لا أتركك ولا أدعك حتى أسلمك إلى رسول الله. فجعل الشيطان يبكي يقول دعني، فأنا رجل مريض ومسكين وفقير وعندي عيال. فما زال يرقق قلب أبي هريرة عليه حتى خلى أبو هريرة سبيله رضي الله عنه وأرضاه. فلما رجع أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال أما إنه سيعود. وهنا قرر أبو هريرة قرارا قاطعا جازما أن يسلم الشيطان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات كما سآتي في نهاية القصة قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سلمتني إياه لظل مربوطا إلى قيام الساعة. لكن الله جل وعلا له قدرة وإرادة. فلما جاء الليل أمسك به أبو هريرة وهو يأخذ من المعنى فقال والله لا أتركك حتى أسلمك لرسول الله. فأحس الشيطان أن أبا هريرة جازما في كلامه وأنه سيسلمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ألا أعلمك آية تعصمكم منا معاشر الإنس من الجن. شوف الشيطان، والشيطان يا جماعة من خبثه وذكائه عرف أن أبو هريرة مش هيطلق سراحه إلا بشيء تمين. فالراجل قال له أنا أدي لك علم، بقى أدي لك علم، خد فايدة مني بدل ما أنا يعني هتسلم كده على الفاضي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ألا أدلك على آية تعصمكم منا معشر الإنس من الجن؟ قال بلى. قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والشيطان كان حافظها وسمعها كاملة ما شاء الله. فابتسم أبو هريرة وأخذ الآية ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أما إنك لو سلمتني إياه أظل مربوطا إلى قيام الساعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل قوله صدقة وهو كذوب، إن الشيطان في تلك اللحظة أراد أن يستنقذ بروحه، فلا بد أن يبلغ أبا هريرة بخبر يقيني صحيح، إذ لا يعقل أن يكذب على أبي هريرة ويهرب، فسيقع في يوم ما، لأن الآن الحرب بين الشيطان وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا بد أن يصدق مع أبي هريرة هذه المرة، فصدق فأعطاه آية الكرسي، لذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأها في ليل لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يمسي. تأمل هذا الفضل في آية واحدة، والعجيب أن هذه الآية تعلق بها فضل آخر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني ما فيش حاجة بينك وبين الجنة إلا أن تموت. فإذا مت على الحال التي كنت فيها مداوما على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة كنت من أهل الجنة. الله أكبر، ما أجمل هذا العطاء وما أجمل هذا الكرم. كل هذا لا تجده إلا في ذكرك لله سبحانه وتعالى. والأعجب والأغرب أن يكون هذا الذكر، هذا العمل اليسير، سبب في محو كل ذنوبك، كل أوزارك، كل سيئاتك، كل آثامك. ومشكلتنا أن أكثرنا يا إخواني في رمضان لا ينوع ولا يعدد من أنواع العبادات، فربما يقتصر على القرآن، وربما يقتصر على التسبيح، وربما يقتصر على صلاة التراويح، وهذا خلل. أنت في رمضان بحاجة ماسة أن تنوع من أنواع ذكرك لله سبحانه وتعالى، فمرة بالقرآن الكريم، ومرة بالاستغفار، ومرة بالتسبيح، ومرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة بمتابعة الصلوات والنوافل وراء بعضها البعض. فهذه أعمال أنت بحاجة لها في رمضان. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كل ذنوبك وأوزارك وخطاياك تحط عنك وتنزل عنك. لو واحد يا جماعة مداوم على هذا الذكر كل يوم، هل تتوقع أن يبقى من ذنوبه شيء؟ لن يبقى من ذنوبه شيء. كل يوم يواصل هذا الذكر فيحط الله جل وعلا عنه كل الأوزار، ويسقط الله الله جل وعلا عنه كل الذنوب. ولذلك يا إخواني الذي يدل على هذا المعنى مثل شبهه لنا ومثله وضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة يوما: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات؟ تأمل نهر أمام بيتك أمام الباب على طول كما قال النبي بباب أحدكم، يعني تفتح الباب تمد رجليك تنزل في المية، يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات. اغتسال مش وضوء، تغتسل تنط في النهر وتستحم وتحرك جسمك. أيبقى من درنه شيء؟ يعني أيبقى من الدرن والوساخة على جسد الإنسان شيء؟ قال الصحابة لا يا رسول الله، لو واحد كل يوم يغتسل 5 مرات. قال فكذلك الصلوات 5. الله أكبر. فكذلك الصلوات 5 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تأمل لما تكون صلاتك سبب في تكفير ذنوبك كلها إلا الكبائر. أنت يعني ربما بعضنا لا يقع في كبائر يومية، عافانا الله جميعا من الذنب. أنت بحاجة إذن أن تبادر أن تمسح الصفحة أول بأول، أن تجرد حسابك أول بأول. الراجل اللي له صفحة شكوك عنده في السوبر ماركت وكل شوية ياخذ من البضاعة، هذا الرجل إذا لم ينتبه في مراجعة حسابه سيأتي إلى آخر الشهر ليكتشف أنه سحب مبلغا كبيرا من الطعام والشراب. لكن الذي يبادر كل يومين ثلاثة يجمع مبلغ فيعطيه لصاحب البقالة ويقول لو سمحت أزل هذا المبلغ وأسقطه من حسابي، أزل هذا المبلغ وأسقطه من حسابي، إذا جاء نهاية الشهر ربما وجد حسابه فارغا، وربما وجد فيه شيئا قليلا يسيرا يحتاج إلى أن يدفع ما تبقى من المال، ولله المثل الأعلى. فأنت ذنوبك إذا لم تجد متابعا من الاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله الكرم ستأتي لتجد نفسك يوم القيامة وقد حملت أوزارا عظيمة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكذلك الصلوات 5 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من أعظم ثمرات ذكرك لله سبحانه وتعالى أن الله يبارك في الذرية والولد. جلست يوما أتأمل الحرب العظيمة التي يشنها الإعلام لإفساد أبنائنا وبناتنا، حتى الأطفال الصغار لم يسلموا، فوجدت القنوات الفاسدة كقناة MBC مثلا تخصص بعض البرامج للأطفال التي يكون فيها شيء من العنف وشيء تعظيم غير الله. بل وجدت بنفسي في برنامج تسمية بعض الأشياء بأسماء الله، فهناك ما يسمى بالصمد، وهناك ما يسمى بجبار، وهناك ما يسمى بالملك. ولا شك أن هذه الأسماء لا تجوز إلا لله، خاصة إذا وضع أمامها حرف أل، فإن أل الاستغراق لا تصح إلا لله. لا يصح أن يقال أن الملك هو الله جل وعلا فلا يقال غيره الملك، وإنما يقال ملك إذا كان ملكا لدولة. طيب، ولا يصح أن يقال الجبار، إذ الجبار لا تليق إلا بالله، لكن قد يقال على حاكم الظالم إنه جبار من غير أل، وقد يقال إن فلانا يعني يلجأ إليه ويعتمد عليه في شيء من الأشياء التي يقضي بها حوائج الناس، لكن لا يقال إن فلانا هو القاضي للحاجات أو هو الصمد كما يسمى. وتتعجب عندما تجد أنها لعب صغيرة يضعون إعلاناتها في تلك القناة الميؤوسة ويضعون هذه المسميات أمامها ونحو ذلك. فكرت كثيرا أن أرجع بنفسي إلى السنة وأتأمل ما هو المنهج النبوي الذي أعطانا إياه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحافظ على أولادنا. فوجدت أنها من أول لحظة يلتقي فيها الزوجان وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذكرا وعبادة ودعاء، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد تلك الليلة لم يضره الشيطان أبدا. الله أكبر، لم يضره الشيطان أبدا، يعني أنت ربنا جل وعلا سيقدر من معاشرتك لزوجتك هذه الليلة أن تنجب ولد، هذا الولد قد يكبر فقد يكون عنده بعض المعاصي، لكن لن يضره الشيطان، لن يتمكن منه الشيطان، لن يجعله الشيطان حطبا ووقودا للنار، لن يجعله الشيطان معه في زبانيته وحاشيته فيكون ضد الله جل وعلا، إنما قد يزل أو يخطئ، لكنه في نهاية الأمر سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى وسيعود إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا بالأعمال والعبادات تظل ملازمة لك حتى بعد إنجاب الولد، انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود الحسن والحسين، فكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكانت هذه الأذكار والأدعية صيانة لهؤلاء الصغار من أدية الشيطان ومن الاعتداء عليه. ثم انظر إلى جانب التربية، إذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أمنا عائشة ويأمر أمنا حفصة ويأمر الصحابيات فيقول: إذا كانت المغرب أو إذا غربت الشمس فأدخلوا صبيانكم وكفوه فإنما تكثر الشياطين ذلك الوقت. ففي التربية أيضا أن من رعايتك لهذا الولد أن تصرفه وأن تبعده عن وقت انتشار الشياطين وهو وقت غروب الشمس. فإذا لعب الأولاد مثلا في وقت بعد صلاة العصر فاحرص قبل المغرب بنصف ساعة أن ينصرف هؤلاء الأولاد إلى البيت وأن يعودوا راشدين وأن لا يبقوا في شوارعهم، فإنه وقت انتشار الفواجع ووقت انتشار الألم ووقت انتشار المرض، وربما حصلت الشجارات والخلافات والخناقات والعراكات الكبيرة في ذلك الوقت وذلك لانتشار الشياطين في ذلك الوقت. ثم انظر إلى الحث التربوي للأب والأم، قال الله جل وعلا واصفا عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقلب المؤمن معلق بصلاح ذريته. ثم انظر إلى التشديد والوعيد من الله جل وعلا للناس: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كل هذه النصوص تجعلك تنتبه إن ابنك ده في حفظ الله من أول لحظة أن حملت هذه المرأة بهذه النطفة إلى لحظة أن يسلم هذا الولد إلى الله جل وعلا. فيظل الأب معلق القلب والأم بصلاح ذلك الولد تربية ودعوة وتعويضا وهداية وصيانة وتنشئة له على الخير، وهذا هو الذي ينقصنا. فعندها لن تستطيع القنوات الفضائية أن تفسد أولادنا والله، ولن يستطيع الإعلام الكاذب أن يزور لأبنائنا الحقائق، ولن يستطيع أحد أيا كان أن يصرف أولادنا عن طاعة الله. أحد الصحابة اسمه عبد الله ابن مغفل، وكان ذلك الصحابي الجليل شديد التعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ابنه معه نبل، والنبل الذي كنا نصنعه ونحن صغار نضعه على شكل شجرة أو حديدة نثنيها ثم نربط فيها ذلك المطاط ونلعب به. كان ذلك قديما، فكانوا يضعون نبلا من أشياء يمطونها من جذوع الشجر أو من لحاء الشجر من أشياء الصبرية للتنطط ويخذفون بها ويضربون، وكانوا أحيانا يضعونها على شكل غصن مثني لين فيضعون في طرفه الخذف ثم يخذف ذلك الخذف. فرآه يلعب بها فقال: يا بني لا تخذف، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول: إنه لا يصيد طيرا وإنما يفقأ العين ويكسر السن. هذه وصية نبوية، والنبي يتابع أطفال المسلمين، علشان لما نأتي يا جماعة نتكلم عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنها شخصية شمولية عظيمة. لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شريحة من شرائح المجتمع إلا وتابعها، إلا وانتبه لها، إلا وأحسن تربيتها. فالولد استحى من أبيه وأدخل تلك الآلة في جيبه أو أخفاها في ملابسه. مرت أيام فرآه والده يلعب بها مرة أخرى، وكان والده مسنا. قال: يا بني، ألم أنهك عن الخبث وأقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبث وقال إنه لا يصيد طيرا وإنما يفقع العين ويكسر السن، وأيم الله لا أكلمك بعدها أبدا. وتمر ثلاثة أشهر وهذا الصحابي الجليل لا يكلم ابنه أبدا، فمرض الصحابي مرض الموت، فجعل ابنه عند رأسه يبكي يقول: يا أبتي سامحني، يا أبتي كلمني، يا أبتي. فجعل الأب يقول لزوجه: أخبروه أني أقسمت بالله لا أكلمه يوم أن عصى رسول الله. ومات ذلك الصحابي وفي قلب غضب على ابنه. يا بد يا إخواني أن ندرك أن تعظيم أمر النبي ليس مجرد اقتراح نقترحه على أولادنا، ده مش موضوع في نقاش أصلا. تعالى يا حبيبي أفهمك أن الرسول قال وعمل، هذا أمر لا بد أن نلتزم به في بيوتنا، لا بد أن يتعلم أبناؤنا وبناتنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ على التطبيق المباشر والامتثال الدائم ولا يكون فيه نقاش. ومن أعظم المشكلات التي فتح علينا في باب الفقه الإسلامي أن يؤول بعض الفقهاء بعض النصوص فيكون تأويله لها أن المراد بالنهي للكراهة وليس للتحريم، وأن المراد بالنهي هو أن يمتنع الإنسان، فلو وقع لم يكن قد وقع في أمر محذور أو محرم. وقد حصل أمر معي شخصيا أنني جئت أسأل شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى عن مسألة يسيرة، وهي في مسألة وضع اليدين هكذا، الاتكاء على الأرض بهذه الطريقة وترفع قدميك هكذا، تجلس كما يجلس كثير من الناس، فيضع يديه خلف قدميه خلف ظهره وينصب رجليه. وكانت هذه الجلسة كما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ونهى عن جلسة الشيطان. قال الراوي: فيضع يديه خلف ظهره وينصب قدميه، يجلس يرفع قدميه هكذا بهذا الشكل. فقلت: يا شيخ، هل النهي في هذه المسألة للكراهة أو التحريم؟ فسكت الشيخ قليلا ثم قال: يا محمد يا ابني، هل الصحابة لما نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا: يا رسول الله النهي للكراهة ولا للتحريم؟ ولا قالوا: سمعنا وأطعنا يا رسول الله؟ فقلت: قالوا سمعنا وأطعنا أكيد. قال: طيب يا ابني، لماذا لا نمتثل أمر النبي ونقول سمعنا وأطعنا؟ ولم يجبني الشيخ، لم يعطيني إجابة هل النهي فيها للكراهة أو للتحريم. وكنت أعرف من كلام أهل العلم أنهم قالوا إن النهي في تلك الحالة للكراهة، فمن فعل ذلك لا يكون قد وقع في أمر محرم يأثم عليه. لكن النبي نهى، وأنا واجب علي أن أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التربية يا إخواني هي التربية التي ترقى بنا، تعلو بنا، التي تجعلنا نصفي هذه النفس وننقيها ونهذبها من شوائبها، وعندها يحصل لنا التربية الحقيقية. لذلك قف على ذكر الله جل وعلا، واعلم أن ذكر الله من فوائده أنه ملازم لك حتى في تربية أولادك، فهو يبارك لك أولادك وذريتك ويحميهم من كيد الشيطان ويعيدهم من أذى هذه الشياطين ووساوسها ويحميهم من كيد الأعداء أيا كان ذلك الكيد. ومن فوائد ذكرك لربك سبحانه وتعالى أنك تستجلب وتستمطر كنوز الله جل وعلا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز تحت عرش الرحمن، كنز تحت عرش الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله معلقا: ولم أجد دعاء يحرص عليه العلماء والأذكياء وأصحاب اللب مثل قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه طلب الحول والقوة من الله، ومن كان الله حوله ومن كانت قوته من قوة الله فأنى لقوة غير قوة الله أن تقف أمامه. فاستعد إذن بهذه الكلمة على ماذا؟ على نفسك، واستعد بهذه الكلمة على عدوك الظالم، واستعد بهذه الكلمة على تربيتك لأولادك، واستعد بهذه الكلمة على إصلاح ما بينك وبين زوجك. فطلبك الحول والقوة من الله جل وعلا هو أعظم الكنوز التي تنزل من تحت عرش الله سبحانه وتعالى. لذلك قف وقفات التأمل والتدبر مع الذكر، واجعل لنفسك وردة. فلا بد أن يكون عندك تنويع. وأنا أعرف أحد الشباب يقسم لي بالله أنه في الأيام العادية يختم 1000 استغفار كل يوم، و1000 تسبيح كل يوم، و1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كل يوم. حتى إذا ما كان يوم الجمعة خص ذلك اليوم 5000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي يوما من الأيام: يا شيخ أنا أخبرك بسر. قلت: تفضل يا أخي. هو شيخ أيضا من الأفاضل. قلت: تفضل يا شيخ. قال: والله العظيم ما وقعت في كربة إلا استغفرت 20000 استغفار فيفرج الله عني كل هذه الكربات. أي كربة أقع فيها أتوقف قليلا وأستغفر 20000 استغفار فيفرج الله جل وعلا عني هذه الكربة. قلت: سبحان الله، ذكرتني بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من أكثر من قول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فرج الله عنه همه. فمن لازم الاستغفار فرج الله عنه كل الهموم. لذلك احرص أن يكون عندك تنويع في أن تقف على هذه الأذكار. ومن أعظم الكنوز قولك: حسبي الله ونعم الوكيل. فتلك الكلمة وذلك الدعاء وهذه الجملة تعني أنك رميت أتعابك وأثقالك وأوجاعك أمام باب الله جل وعلا. فمن جعل الله حسبه وكافيه فأنى للعدو أن يقف أمامه. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، فماذا كانت النتيجة؟ قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فلم يستطع أعداء إبراهيم من المشركين أن يحرقوه، ولم تؤذه النار ولم تمسه، لأنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال الله جل وعلا في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذه آية تمر علينا يوميا عندما يخوف الصالحون والأخيار بأن حاكما ظالما يريد أن يؤذيه، أو بأن رجلا يريد أن يشتكيه، أو بأن مخبرا مفسدا يريد من نفاقه أن ينقل صورة سيئة عن هؤلاء الأخيار والصالحين إلى ذوي سلطة أو سلطة أو قوة. قال الله جل وعلا: فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فما أجمل هذه الكلمة. قلها إذا ما أحسست بوجع، قلها إذا ما رأيت كيدا بالعدو، قلها ورددها إذا ما أحسست أن أعداء الإسلام اليوم يكيدون كيدا عظيما للإسلام. فأنت أحوج ما تكون أن تكون وقافا على قوله: حسبي الله ونعم الوكيل. قال لي أحد الإخوة وهو يراجع بعض التقارير التي خرجت من التلفزيون المصري، قال: أتدري يا شيخ أن إجمالي ما أنفقه التلفاز على البرامج والمسلسلات في رمضان 1,133,000,000 جنيه؟ 1,133,000,000 جنيه. برنامج المفسد الأعظم الذي يسمى الزعيم، الذي سمي أستاذ ورئيس قسم، أنفق عليه 70,000,000 جنيه، أجره لوحده هو فقط 35,000,000 جنيه. برنامج ذهاب وعودة للممثل المعروف أنفق عليه قرابة 65,000,000 جنيه. برنامج سموه حارة اليهود ليلينوا صورة اليهود في أذهان الناس، أنفق عليه 45,000,000 جنيه حتى يتم شد يعني تقريب الهوة وجذبها في نفوس الناس بيننا وبين اليهود. ما أعجب هؤلاء الناس، ما أعجب كيدهم، ما أعجب مكرهم، ما أقدر أموالهم إذا جيء بها للباطل. عندها قل حسبي الله ونعم الوكيل، فيكفيك الله شر كيده، يكفي زوجتك وأولادك وبناتك والناس من حولك. أن تكون بعض البرامج يستأجر فيها طائرات، يا جماعة وصلنا إلى مرحلة من الترف والبذخ، أن تستأجر طائرات لعمل مقاطع كوميدية، لعمل مقالب، طائرة إيرباص يستأجرها ذاك الفنان، وطائرة أخرى رياضية يستأجرها ذاك الفنان في دبي. لماذا كل هذه المليارات؟ لصرف الناس عن دين الله، لتسلية صيام الناس. وأتعجع، يأتيني البارحة رسالة من أخ حبيبي يعمل داعية في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول يا شيخ عندنا في برنامج شهير مذيعة مشهورة ذكر لي اسمها وأرسل رسالة، تناقش مع أحد الضيوف عندها استضافة ذلك الفنان المصري لتلك الفنانة المشهورة الأمريكية باريس هيلتون، وكيف أنه فزعها وخوفها، وكيف أن الناس يعني يعني يعني يستلذون ويفرحون بهذه المقالب. المذيعة تتعجب تتكلم مع هذا الضيف، فقالت إذا أسألك يعني ما هذا البرنامج؟ قال هذا برنامج يفعله ذلك الممثل المصري في رمضان. قالت رمضان أليس عندهم شهر للصوم والعبادة؟ قال نعم. قالت كيف يفعلون ذلك؟ قال لأنها الحوار كله مكتوب والأخ أرسله لي وهو مترجم من الإنجليزية العربية. قال لأنهم يريدون شيئا يسلون به صيامهم. قالت أما وجدوا شيئا يسلون به صيامهم إلا ترويع الناس وتخويفهم؟ وهنا سكت الضيف فلم يجبها وابتسم. سبحان الله، سبحان الله، أن تكون الصورة التي ننقلها للغرب أن رمضان عندنا شهر لعب وله وعبث، وتنفق أموال طائرة لتسلية جماهير الصائمين الراقدين الجالسين على أرائكهم بأموال المسلمين. ما أعجب هؤلاء الناس، وما أغرب عقولهم، وما أعجب كيد الشيطان وتخطيطه له. لذلك أنت بحاجة أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فتلك المليارات والله لو أنفقت على صعيد مصر لقامت نهضة وثروة عالمية، وتلك المليارات لو أنفقت على أطفال الشوارع الذين نراهم الآن متسولون أو نراهم مكونون ويشكلون عصابات لسرقة السيارات أو لأذية الناس أو سرقة المحافظ والأموال من جيوبهم أو الشرط من نسائنا، لوجدنا حلا جذريا لهم. وتلك المليارات لو أنفقت حتى على دور رعاية المسلمين التي نذهب لزيارتها فنجد شيئا عجيبا، أنهم لا يجدون حتى الطعام الكافي لإفطار هؤلاء المسلمين، فلا يجدون رعاية ولا معونة ولا مساعدة. وتلك المليارات لو أنفقت على شبكات الطرق في بلادنا لربما أدت إلى طفرة ما وتقدما نوعا ما، ولو أنفقت على محطات توليد الكهرباء في بلادنا لكان أفضل استثمار، وكان العائد على من بذلوها أكبر وأفضل، بدلا من أن تنقطع الكهرباء بالساعات الطويلة عن بعض قرانا وبلادنا. إننا في حاجة ماسة أن نستعين بالله على هؤلاء الظلمة، وأن ندرك أن قول حسبي الله ونعم الوكيل تكفينا كيد من يكيد لهذا الدين، وكيد من يحارب ويفسد ويصرف أبناءنا وبناتنا عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن أحوج ما نكون أن نرجع إلى العنوان الرئيسي الذي ابتدأنا به، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكرنا لله كله بركة، وذكرنا لله جل وعلا كله نفع. وسبق ربما في محاضرة سابقة وخطبة جمعة يحسن أن نرجع إليها في هذا المسجد، أن عددت لكم قرابة 15 فائدة منصصة مذكورة بدليلها وحديثها وآيتها عن رسول الله وعن ربنا جل وعلا في فوائد ذكر لله. علموها لأبنائنا واذكروها لنسائنا وبناتنا، فربما كان فيها النجاة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يذكرونك دائما تترطب ألسنتهم بذكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ونشكو إليك انصراف قلوبنا عن طاعتك. نسألك يا ربي أن تأخذ بتلك القلوب وتلك النواصي إليك، و وأن تجعلنا لك ذكارين، وأن تجعلنا لك شكارين، وأن تجعلنا لك مطواعين منيبين مخبتين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تحفظ زوجاتنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وأبناءنا وأبناتنا وأباءنا وأمهاتنا ومجتمعاتنا من كيد الأعداء. اللهم احفظنا من كيد الأعداء. اللهم احفظنا ممن يريد صرفنا عن طاعتك وذكرك. اللهم احفظنا ممن يريد صرفنا عن عبادتك وتلاوة كتابك. اللهم إنا نسألك صحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بارك في مسجدنا هذا، بارك في القائمين عليه، اجعل منبره شامخا دائما دائما مستمرا. اجعلنا ممن يقيمون فيه كلمة الحق ويقولون فيه كلمة الخير ويعظون الناس ويدلونهم عليه. اللهم إنا نعوذ بك أن تعذبنا وقد دللنا عبادك عليك. اللهم إنا نعوذ بك أن تعذبنا وقد أرشدنا عبادك إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون أشقى خلقك. نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر واكتب لنا فيها وافر الأجر، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.